الحمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا عليم. من الأكارم درسنا الآن فيه تسهيل لأضعف طالب يريد معرفة الإعراب. كثيرا ما يسألني الطلاب وقد درسوا سنوات في النحو العربي، درسوا النحو سنوات، يسألون ما أفضل وسيلة للإعراب. إلى الآن هذا السؤال، ما رأيكم؟ إلى الآن ما أفضل وسيلة للإعراب؟ يقولون بما تنصحنا أن نعود إلى الكتب؟ أي كتاب؟ الإجابة أيها الأكارم ليست من خلال كتاب إعرابي، وإنما الإجابة من خلال درس تطبيقي يبدأ فيه المدرس من المرحلة الأولى. المرحلة الأولى بعد أن درسنا معكم تقريبا درسنا شهرا أو أكثر، من خلال التطبيق أمامي الآن سورة الأعلى، مباشرة طالب العلم عنده التقسيم الأول الأفعال، التقسيم الثاني الأسماء، التقسيم الثالث الحروف. هذه الخطوة الأولى ولا يدركها الطالب من خلال كتب النحو، يدركها من خلال التطبيق بالمحاضرة الآن. واضح أيها الأكارم؟ هذه الخطوة الأولى. أقول للطالب ميز الأسماء على حدة، ميز الأفعال على حدة، ميز الحروف على حدة. هذا التمييز الخطوة الأولى. الخطوة الأولى عندنا بعدها خطوات، مثلا إذا قلنا لكم سنبدأ بتقسيم الحروف، معاني الأدوات من حروف اللغة العربية، طالبنا قد يقول الحروف لها تقسيم بسيط، الحروف في اللغة العربية لها تقسيم بسيط، في باله حروف الناصبة، حروف الجازمة، الحروف المشبهة، حروف النداء، في باله هذه التقسيمات التي نعرفها جميعا. أيها الأكارم، متعة الحروف إذا قلت لكم لقد وصل تقسيمها إلى 40 تقسيما، الحروف تقسيمات الحروف وصل إلى 40 قسما، ما رأيكم؟ الحروف تقسم هذا التقسيم الواسع، نعم 40 تقسيما للحروف. أي متعة نجدها في هذه اللغة؟ أي متعة؟ والآن المفتاح أمامكم، المفتاح أيها الأكارم أمامكم من خلال سورة الأعلى. في كل حرف نتناول فيه الصنعة الإعرابية والمعنى، لذلك المفتاح أرجو منكم أن تهتموا بهذه المحاضرة. هذه المحاضرة لا تعوض من خلال كتب نحو، صدقوني لا تعوض من خلال عشرات كتب النحو. أما المتعة والفائدة والإدراك والفهم الصحيح من خلال نص، هذا النص أمامنا نتناول فيه هذه الأداة، هذه الأداة ما معناها كذا، هذا المعنى يستثمره المفسر، صحيح أم لا؟ المفسر عدته اللغة، لذلك يستنير بمن؟ يستنير بعالم النحو، عالم النحو هو الذي يمده، صح؟ يمده بماذا؟ بمعاني الأدوات والحروف. هذه المعاني قد تكتسب معنى بلاغيا، يأتينا عالم البلاغة فيوجه هذه المعاني البلاغية في الآية الكريمة. هذه المتعة من خلال النظر أولا إلى تمييز الحرف، ثانيا ماذا عمل هذا الحرف، ما ثالثا ماذا أدى من معنى؟ رابعا ما الأوجه البلاغية التي حققها الحرف؟ هذه متعة التطبيق، المتعة العملية التي فيها تذوق. سنبدأ من خلال الأدوات، ثقة مني لأنكم جميعا تدركون الأفعال في هذه السورة. مثلا كلمة سبح فعل أمر، الذي خلق خلق فعل مام. سنتناول جانب الأدوات، ما رأيكم؟ أهم شيء الأدوات، طبعا لا نغفل الأفعال فيما بعد ولا الأسماء إن شاء الله. ابدأ لنا زميلنا بالآية الأولى سورة الأعلى. هيك الآية بكاملها، سبح اسم ربك الأعلى، سبح اسم ربك الأعلى. هل فيها أدوات حروف معاني؟ سبح ما فيها، اسم ما فيها، ربك ما فيها. طبعا احنا ندرس ضمائر، نقول الكاف من الضمائر. الأعلى، الهنا أداة تعريف دخلت على اسم تفضيل ال، ذلك عندنا أول أداة أيها الأكارم، نقول ال التعريف، ال التعريف. هذا القسم الأول في الآية. طبعا زميله الآية الثانية، الآية الثانية الذي خلق فسوى، لاحظوا الذي خلق فسوى، أي أداة؟ الفاء، الفاء. يقول الطالب الفاء هل لها عنوان بارز نضعه تحتها؟ نعم، نضعه تحت حروف العطف، حروف العطف. الآن نحن بحاجة إلى أداة واحدة، ما هي؟ الفاء. الفاء أيها الأكارم ماذا أدت من معنى؟ عالم النحو يقول الواو حرف ضم، ضم يعني اشتراك ونسق. جاء زيد وخالد، جاء زيد وخالد، لا نعرف الترتيب ولا غير الترتيب. أما حين نقول جاء زيد فخالد، لاحظوا الإشارة تعقيب مباشرة، ما في زمان، خلق فسوى. هل هناك تباين بين التسوية وبين الخلق؟ أبدا، تكامل، صح؟ خلق فسوى. لذلك عندنا آيات قرآنية، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك. تمام؟ هذه الفاء في الآية، يقول طالب العلم في الإعراب، وهيك اتفقنا، نبين الإعراب، نبين البلاغة، نبين أوجه التفسير. في الإعراب حرف عطف، هي صعوبة؟ أي طالب فيها بدي كلها، نبدأ من الصفر، بعد ذلك سأترككم وأترك إيش المتعة لكم. إذا خلق فسوى، يقول في الإعراب حرف عطف، ماذا حققت لي معنى؟ التعقيب. طالب لا يعرف معنى التعقيب، نقول الفعل الثاني جاء عقب الأول مباشرة، عقب مباشرة ما في زمان. لو كانت عندنا كلمة ثم، هي ايه؟ هي زمان، هي تراخي، صح؟ خلق الإنسان، خلق الإنسان في مدة معينة أم لا؟ إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب، أي خلقنا أباكم، ثم من نطفة، ثم من علقة. عالم الطب وهو يتناول المراحل الزمانية يقول عندنا 40 يوما نطفة، 40 يوما علقة. إذا في زمان أم لا؟ كيف جاءت الآية؟ ثم، كلمة ثم، صح؟ في تراخي، في زمان. إذا الذي خلق فسوى، زميله والذي قدر فهدى. نعم، والذي قدر فهدى. وجدنا الواو، الواو أم حروف العطف. ما معنى أم حروف العطف؟ يعني لها مزايا. الواو أم يقول الطالب يعني حتى في الأدوات هناك أم وأب، في الأدوات أم وأب. نعم، أم حروف العطف الواو لها مزايا واسعة، يؤلف عنها كتاب، يؤلف عن الواو كتاب، لها مزايا واسعة. هنا أيها الأكارم عطفت كلمة الذي على كلمة مشابهة لها، صحيح أم لا؟ الواو ماذا عطفها؟ اسما على اسم، سبح اسم ربك الأعلى. الذي هنا الذي خلق فسوى، والذي، والذي عطفت على ايه الآن؟ والذي بعدها قدر، فهذا الفاء كما هي، يعني إعرابها إعراب الكلمة السابقة، فحرف عطف أيضا أفادت ماذا؟ تعقيب مباشرة، ما في تراخي. زميلنا تمام، والذي أخرج المرعى، والذي أيضا الواو حرف عطف، كلام عادي، واو والذي أخرج المرعى، ال تدل على الجنس، ما هي؟ ال هنا المرعى، ال الجنسية تدل على الجنس، تمام؟ يعني أخرج كل مرعى، أخرج المرعى، زميله فجعله غثاء أحوى، ما هي ما الأدوات؟ الفاء، فجعله، الفاء حرف عطف، تمام؟ الفاء حرف عطف، جعله غثاء ما فيه شيء، أحوى ما فيه شيء. بعدها زميلنا سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك فلا تنسى، كم حرفا عندنا؟ السين. ماذا أفادت السين في الإعراب وفي المعنى؟ في الإعراب ماذا نقول السين وسوف؟ حرف للاستقبال، صح؟ تمام، هذا كلام سليم. سنقرئك فلا تنسى، طبعا لا أستطيع أن أدخل معكم في أسباب النزول، أنتم أدرى بأسباب النزول، صح أم لا؟ كان رسول الله يتعجل صلى الله عليه وسلم، كان يتعجل الحفظ من سيدنا جبريل، صح أم لا؟ فجاءت الآية سنقرئك فلا تنسى، سنقرئك، تمام؟ نثبت فؤادك، تمام؟ نثبت فؤادك، صح؟ إن علينا جمعه وقرآنه، إذا سنقرئك. السين نقول حرف استقبال، هذا قسم خاص حروف الاستقبال في اللغة العربية، السين وسوف، حرف استقبال، السين وسوف، هذا في الإعراب. يأتينا توجيه بلاغي لعالم اسمه الزمخشري، صاحب كتاب الكشاف. كتاب الكشاف نصحتكم به في مجال البلاغة. الإمام الزمخشري يقول السين تفيد التحقيق، سنقرئك، هذا التحقيق من الله حصل أم لا؟ حصل، تمام؟ سنقرئك، قال هذه السين للتحقيق، هذا رأي لمن؟ لعالم بلاغة. أما المعرب ماذا يقول؟ حرف استقبال المعرب. لذلك أنا المتعة عندكم أيها الأكارم، المتعة أن نجمع الأمرين، صحيح أم لا؟ متعة نجمع الأمرين، صنعة ومعنى. أنا الصنعة لا أهتم بها كثيرا، نريد إدراك المعنى. إذن سنقرئك فلا تنسى، كيف كتبت تنسى في القرآن؟ هل حذف منها شيء؟ حذف منها شيء؟ عندنا قسم ما اسمه حروف الاستئناف، ذلك قبل قليل قلت لكم سنجد 40 تقسيما. الطالب في هذه المرحلة يهوله هذا العدد، 40 تقسيم، نحن معي 1 2 4 5 تحجلنا 40، هذه لا تأتي من خلال حفظ، لا، آية قرآنية نأخذ منها التفهيم. هذه أمتع طريقة، في فرنسا لا تدرس قواعد الفرنسية إلا من خلال شاهد واستنبطنا منه قواعد. صحيح أم لا؟ مناهج فرنسا حاليا أفضل وسيلة لتعليم القواعد نص فيه من المعاني ما فيه المعاني الإنسانية والقومية، من خلال النص نستنتج كذا وكذا وكذا، لا نملي على الطلاب الأفعال الخمسة كذا وكذا. هذه أمتع من الحرب الاستقرار، لا لها معاني عديدة. هنا حرب نفي لا نفي، كلمة لا لها معاني عديدة، أما هنا ماذا ينافيها؟ لا تنفع. هذا إخبار من الله صح؟ هو نهي، ما رأيكم؟ هذا نهي أم إخبار من الله؟ النسيان بيدنا صحيح أم لا؟ النسيان بيد الإنسان؟ لا، رفع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. إذا ليس بأيدينا النسيان، كيف جاءت العبارة؟ فلا تنسى، لا إخبار به، هذا أقوى معنى، لا نتبع إلى غيره. تنسى عادي، من مضارع؟ من هنا فلا تنسى إلا ما شاء الله، هل صعب يعني ما خسرنا إلا يمكن؟ إلا ما شاء الله. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. حرف استثناء، فهنا كيف يكون؟ هنا إذا قلنا على استثناء سنحتاج إلى تقدير وتأويل، سنحتاج إلى تقدير وتأويل. إذا قلنا إلى هنا كلمة إلا تأتي بمعنى لكن، صحيح إلا بمعنى لا. قد يأتينا معلم ويقول أداة حصر، أداة حصر مثلا، هنا نقول وما محمد إلا رسول، نقول إلا أداة حصر. هنا المعنى قوي جدا، وما محمد إلا رسول، المعنى واضح، إلا أداة حصر. كيف نفهم هذه المعاني في كلمة سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله؟ يعني لا تنسى تمام إلا الذي أراده الله منك. من خلال هذا التوجيه صح أن تكون إلا أداة حصر. لا تنسى تمام، يعني أنت لا تنسى إلا الذي قدره الله عليك. هنا أنتم لعلكم تحفظون حديثا نبويا شريفا، هذا الحديث يقول إنما أنسى لأسن. تحفظون هذا الحديث؟ ما عندكم مادة حديث نبوي شريف؟ إنما أنسى بأي صيغة؟ ما في المجهول؟ إنما أنسى لماذا؟ لأسن سيدنا محمد بشر تمام؟ إنما أنسى لأسن. الحكمة من نسيان النبي عليه الصلاة والسلام أن يشرع لأمته ما فيه سعادتها وما فيه كل البعد عن التكلف. ذلك إلا يصح أن تكون لا فطر، يصح أن تكون بمعنى لا فطر إلا ما شاء الله. إنه زميلنا، إنه يعلم الجهر وما يخفى. إنه حق نعم، طاب صناعة بمعنى نعم، إنه يعلم الجهر وما يخفى. صحيح، أحسن كلمة إن أغلبنا يحفظ العبارة التالية، إن حرف مشبه بالفعل يدخل على الجملة الإسمية، ينصب الأول ويسمى اسما ويرفع الثاني ويسمى خبرا. هذا نحفظه صناعة. أنا الآن أريد أن أضيف إليه المعنى الذي يحققه، المعنى الذي يحققه معنى التوكيد. صحيح أم لا؟ قبل التوكيد هو يعلم الجهر وما يخفى، هذه عبارة ما فيها توكيد، أضفنا لها توكيدا واحدا خلال كلمة إنه. تمام؟ إذن إنه صح حرف مشبه، ماذا أفاد التوكيد؟ إنه يعلم الجهر. كلمة الجهر زميله، كلمة الجهر ترى ماذا ال ما معناها؟ يعلم الجهر. هل تفيد الجنس؟ يعني كل ما يجهر به الإنسان يعلمه الله؟ أحسن أحسن. إذا يعلم الجهر، ال هنا يقول عالم النحو ال الجنسية، هكذا يسميها ال الجنسية. ضابطها أن نضع بدلها كلمة كل. إذا السابق أتينا بقوله تعالى والعصر إن الإنسان، قلت لكم ال ما نوعها بكلمة إنسان؟ تدل على الجنس. ما ضابطها؟ أن نضع كلمة كل. والعصر إن كل إنسان لفي خسر، صحيح أم لا؟ جاء الاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. كلام سليم. إذا إنه يعلم الجهر، أي كل جهر يجهره الإنسان وغير الإنسان، صح أم لا؟ وغير الإنسان يعلمه الله. إذا ال بكلمة الجهر الجنسية. الآن لاحظوا وما يخفى، الواو عاطفة حتما، فهين؟ لاحظوا عطفة إيش؟ متناقضين، فهين؟ وعطفة متناقضين، الجهر والإخفاء، ها؟ هذا زميله صوفيا. وما يخفى في شيء؟ ما يخفى نافيه روحت المعنى. والذي روحت المعنى تمام. ما هنا بمعنى الذي بعدها زميلنا ونيسرك. ونيسرك ايوه الواو عاطفه صحيح. لي حرف جر ميسرك لليسرى، صحيح. ميسرك لليسرى يعني خصلة اليسرى، تمام، كل الجهة اليسرى، صحيح. إذا الواو مع حروف العطف. الآن اللام عند الجر عندنا قسم، أظن هذه أول قسمين حروف الجر، هذه أول إعداد بالآية طبعا. لليسرى اللام حرف جر يسرى بعده. فذكر فذكر إن نفعت الذكرى، فذكر إن نفعت الذكرى صاحا ومجرا. الآن أنا سأساعدك، تمام. الطالب الآن أمامه هذه الآية فذكر إن نفعت الذكرى، عنده جاءت الاحتمالات، يقول الفاء أنا أعرفها للعطف، الفاء أعرفها للعطف. هل في الآيات هنا، هل في الآيات فائدة للعطف؟ ما في عطف، ما في عطف، هذه الواحدة. الآن إذا قلنا الفاء استئناف، الفاء استئناف كلام سليم، الفاء استئناف يعني بداية كلام سليم، تمام؟ استئناف كلام فيما بعد أيها الأكارم، فيما بعد حتى تترسخوا في معرفة الإعراب، تأتينا مصطلحات جديدة. هذه المصطلحات الجديدة من الآن إذا أعرضتها عليكم ستجدون صعوبة، ولكن أنبه برائحة خفيفة لهذه الأدوات. عندنا فاء اسمها فاء الفصيحة، اللغة العربية مصطلح فاء الفصيحة، مصطلح رائع جدا، ولكن وراءه كلام أروع. الفاء الفصيحة نحن نعلم الديك الفصيح، هونيك نعلم الديك الفصيح، تمام، البيضة. أما في اللغة العربية عندكم الفاء الفصيحة، هذه الفاء الفصيحة أيها الأكارم قال عنها عن البلاغة تفصح عن شرط محذوف، تفصح عن شرط قبلها محذوف. مثال على ذلك، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم. كلمة فذلك قال عنها عالم البلاغة الفاء فصيحة. ما مقصودك من هذا المصطلح؟ قال أصل الكلام إن أردت معرفته فذلك، إن أردت معرفته فذلك. أفصحت عن ماذا؟ عن شرطة. هنا قد نجد عبارة للمعرف يقول الفاء كلمة تذكر فاء فصيحة أصل العبارة. تمام أصل العبارة. إن ترسخت أمورك يا رسول الله وإن وجدت أن الأمر مهيئ لك في الدعوة تمام هذا تذكر الأمر رائع جدا لكن يحتاج إلى ذكر الآن أنتم مسامحون بهذا الفرق تذكر بعدها إن نفعت الذكرى إن أنت تذكر إن الشرطين عندنا أدوات أو قسم أظن هذه أول أداة عندنا قسم أيها الأكارم اسمه أدوات الشرط هذا أحسن واقع جدا يدرسه عالم النحو ويدرسه عالم الأحكام الفقهية في مسألة الصلاة ويدرسه عالم البلاغة ويدرسه المفسر كم علم؟ النحو عالم النحو يقول لدينا أداة هذه أداة نوعان أداة شرط غير جازمة إذا لو لولا كلما وأداة جازمة إن إذ ما من ما مهما أينما هذه الأدوات هنا كل شرط شرط معناتها ربط تمام تعليم هذه الأداة ترتبط بفعل الشرط وترتبط بالجواب هذا اسمه فعل الشرط وهذا الجواب أم الأدوات كلمة إن استعملت كلمة إن قبل قليل الآن استعملتها أين؟ في الشرط أم أدوات الشرط ما هي؟ إن أم الأدوات إن الشرطية أم الأدوات حين يسمع الطالب أم الأدوات ماذا يقول؟ وراءها عدد من المزايا وراءها مزايا واسعة جدا كلمة أم لاحظ فذكر إن نفعت الذكرى الطالب الآن وجد هذا الشكل أمامه ما وجد إلا هذا الشرط إن رقم واحد نفعت الذكرى رقم اثنين سيسأل الطالب أين رقم ثلاثة في عمله الرجال هي رقم واحد ما هي إن رقم اثنين نفعت طبعا ذكرى نكون بها أين رقم ثلاثة هذا السؤال أم لا؟ رقم ثلاثة مو سؤال؟ أين الجواب؟ هنا يأتينا عن البلاغة يقول عن البلاغة طبعا سنكرر هذا الكلام لو وجدتم صعوبة سنكرره يقول عن البلاغة يأتينا في كلام العرب دليل الجواب قبله دليل الجواب قبله فنستغني عن الجواب ذلك هنا في الآية إن نفعت الذكرى أصل العبارة فذكر جاءت كلمة تذكر أي كالبداية لذلك نقول جواب الشرط محذوف لدلالة سابقة أرجو أن نهتم أيها الأكارم بهذه الصورة على هذا العنوان على هذا العنوان تمام شكرا لكم جميعا حياكم